إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن الرسالة التي هي قاعدة في الجماعة والفرقة والسبب ذلك ونتيجته. قلنا أن هذه رسالة ضمن مجموع شيخ الإسلام، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في تفسير قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقلنا أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله تحدث في هذه الآية عما يتعلق بالدين المشترك، وهو العقائد والعبادات والأمور التي أمر الله عز وجل بها والتي أيضا نهى عنها، مما اتفق الأنبياء جميعا منذ آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليها. ومن ذلك إقامة الدين والنهي عن التفرق فيه، وأن سبب التفرق يعود إلى أمرين: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني هو الظلم والبغي. والبغي يحصل إما بتضييع شيء من الحق أو بتعدي الحد في هذا الحق، ويكون ذلك بالغلو الذي هو من أسباب التفرق في الدين والخروج عن سنة المرسلين. وختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة ببيان سبب الفرقة، وهو ترك حظ مما أمر الإنسان به والبغي على الحق، وأن نتيجة الفرقة هي العذاب واللعنة وسواد الوجه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وبعكس ذلك يكون الاجتماع رحمة ورضوان وصلوات وسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما يتعلق بثبوت الإجماع وأنه حق، وأن الإجماع طريق من طرق الاستدلال بالآيات الواردة في الأمر بالجماعة. وقال رحمه الله: وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فإذا كانوا مطيعين ومرحومين فإن هذا يدل على فضل الإجماع وأنه حجة معتبرة. اليوم سيكون الحديث بإذن الله عن قاعدة في توحيد الألوهية، عن قاعدة في توحيد الألوهية. وهذه القاعدة تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنها في مسائل متعددة فيها، وهي قاعدة طويلة تستمر إلى صفحة 63، يعني من صفحة 20 إلى صفحة 63، وهي عبارة عن مجموعة فصول لكنها متداخلة، وتعتبر هذه جميعا قاعدة متماسكة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. وقد بنى شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة على تقسيم الألوهية والتأله لله عز وجل إلى قسمين: قسم هو العبودية، وقسم هو الاستعانة. فالعبودية هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. فالعبودية معناها التعبد المحض لله عز وجل، مثل السجود لله عز وجل والذكر والدعاء، ومثل ما يتعلق بالذبح والنذر ونحو ذلك، والطواف ونحو ذلك من العبادات المحضة التي يفعلها الإنسان لله سبحانه وتعالى. فهذه العبودية هي التي يعني يتأله القلب بها، وهي في الحقيقة هي انعكاس لأعمال القلب، يعني هذه الأفعال التي أشرنا إليها مثل الذبح والنذر وغيرها من العبادات المحضة هي عبارة عن انعكاسات لما يقوم في القلب من المحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك من أعمال القلب العظيمة. فالعبودية هي تأله القلب الذي ينتج عنه تأله البدن. ولهذا الإله في عند العلماء هو على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، فمعنى إله يعني مألوه ومعبود سبحانه وتعالى، والتأله هو التعبد، والألوهية هي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. ويقول الله عز وجل عن فرعون، عن ملأ فرعون أنهم يخاطبونه في خبر موسى، قال: ويذرك وآلهتك، وفي قراءة: ويذرك وإلهتك الأولى، ويذرك وآلهتك، يعني يذرك يا فرعون ويذر الآلهة التي تدعو إليها أو التي تعبدها أو التي تقدسها. ولهذا يقول بعض العلماء أن فرعون كان من الصابئة وعنده تمثال وصنم يعبده على شكل بقرة يتقرب به للروحانيات التي هي الكواكب، كما هو الحال عند عباد الأصنام من الصابئة. فالصابئة ينقسمون إلى قسمين: الكل يتقرب للروحانيات، يعني الذي يجمع دين الصابئة هو اعتقادهم في الروحانيات الموجودة في السماء وهي الكواكب، فهم لا يعتقدون أنها أجرام وإنما يعتقدون أنها ذات نفس وعقل وروح، وأنها تؤثر في الحوادث الأرضية، وأنها تأخذ بركتها وتأثيرها وقوتها من المبدع الأول الذي هو الله خلف هذا العالم. فبعض الصابئة يعبدون هذه الكواكب مباشرة ويسمون أصحاب الروحانيات، وهم الذين نظرهم إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إلى آخر الآية. وهم أيضا الذين نظرهم إبراهيم عندما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، وعندما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، وإلى آخر الآيات. ومن الصابئة من كان يعبد الأصنام يظن أن هذه الأصنام تقربهم للروحانيات وأنه ليس بإمكان الإنسان أن يعبد الروحانيات مباشرة، ثم هذه الروحانيات توصلهم إلى المبدع الأول كما يقولون. ومن هؤلاء والد إبراهيم الذي كان يصنع هذه التماثيل، وهي التي حطمها إبراهيم عليه السلام بيده وعلق الفأس في كبيرهم، كما هي القصة المشهورة عن إبراهيم عليه السلام. فيقولون أن فرعون، يقول علماء الملل أن فرعون كان من الصابئة، وأنه كان يتظاهر بإنكار الصانع للعلو والاستكبار، وهذا موافق لقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الشاهد من هذا أن قوله ويذرك وإلهتك أو وآلهتك على القراءتين كلها تدل على معنى العبادة، كلها تدل على معنى العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا هنا نافية للجنس، وإله اسمها ومعناه معبود، وإلا أداة استثناء وحصر، ولفظ الجلالة الله مستثنى منه، وخبرها خبر لا النافية للجنس محذوف، تقديره بحق أو تقديره حق، وليس كما يقوله بعض النحاة أن التقدير هنا هو موجود، فهذا فهم خاطئ لمعنى الشهادة. وهناك آلهة موجودة يعبدها الناس لكنها بالباطل وليست بالحق، فالتقدير لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الاستعانة فإن الاستعانة هي المتعلقة بالأسباب مثل التوكل والاعتماد والرجاء والطلب. فالتوكل والرجاء والطلب بكل أجناسه يعتبر من الاستحال من الاستعانة. فكل هذه العبادات التي تكون من جهة الاستعانة هي راجعة إلى تعبد الله سبحانه وتعالى لتحصيل مطلوب أو دفع مكروه، بينما العبودية التي هي قسيم للاستعانة فالمقصود بها التعبد محبة ورغبة ويعني تعلقا بالله سبحانه وتعالى. ويمكن ويطلق على هذه جميعا العبودية أو الألوهية، لكن هذا التفصيل هو تفصيل وارد في القرآن الكريم، ولهذا ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموعة كبيرة جدا من الآيات التي تدل على هذا التقسيم. ولكن في صفحة 22 ذكر الشيخ أن هذه الآية أن الآيات التي قسمت التعبد إلى عبودية وإلى استعانة هي موجودة في 7 مواضع في القرآن، وهي قول الله عز وجل: عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوكل من جهة الاستعانة والاعتماد، والإنابة من جهة التعبد المحض، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. فالعبادة المقصود بها العبادة المحضة محبة ورغبة وإجلالا وتعظيما، والتوكل هو من جهة الطلب والتعلق لتحصيل مطلوب أو دفع مرهوب. وقوله: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال: عليك توكلنا وإليك أنبنا، وهذه تشبه الآية التي سبق أن أشرنا إليها، وهي قول: عليه توكلت وإليه أنيب. ففرق بين التوكل والإنابة مع أنها جميعا داخلة في إطار واحد وهو الألوهية. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ففرق بين التوكل والتسبيح. وقوله: عليه توكلت وإليه متاب. ففرق بين التوكل والتوبة. وقوله: وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ففرق بين التبتل والتوكل أيضا. وهذا كله يعود إلى ما سبق أن أشرنا إليه. أما الآيات التي ساقها في بداية هذه القاعدة، طبعا يدخل في هذا الإطار أيضا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فالتفريق هنا بين العبادة وبين الاستعانة هو تفريق داخل معنى التأله والألوهية. فإن المتأمل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، المتأمل أن العبد له حالتين في التأله. الحالة الأولى هي حالة التأله رغبة وغاية ومحبة للمألوه، والثانية هي التأله لطلب مرغوب أو دفع مكروه. ففي الثانية معنى السببية الطلب، وفي الأولى معنى القصدية والإرادة. ولهذا دائما يعبرون عن توحيد الألوهية بأنه بمعنى أن التوحيد هو توحيد القصد والإرادة، وهذا هو جزء من معنى الألوهية. فإن معنى الألوهية كما أشرنا يشتمل على المعنيين السابقين. ثم قال شيخ الإسلام: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. هذه الوجوه من أجمل وأنفس العلم، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن كل حي وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى الله عز وجل في جلب منفعته ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم، والمضرة هي من جنس الألم. قال: فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب. فالقلب لا يسكن ولا يرتاح إلا إذا كان له غاية يقصدها، إذا كان له غاية يقصدها ويتوجه إليها ويحبها ويتعلق بها، وهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني قال: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. فالأول غاية والثانية سبب. وهذا المعنى يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه، بل إن أقسام الشرك، أقسام الشرك تنقسم في الألوهية تنقسم إلى قسمين: قسم شرك في التنسك، ويكون ذلك بمحبة غير الله سبحانه وتعالى والتأله له، وقسم يتعلق بالطلب والأسباب، يعني شرك يتعلق بالطلب والأسباب، فيدخل في ذلك شرك التوكل، ويدخل في ذلك شرك الدعاء والاستغاثة، ويدخل في ذلك شرك الرجاء والرغبة، ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بتحقيق مطلوب أو دفع مكروه. يدخل في هذا مثلا الشرك في الرقى، والشرك في التمائم، والشرك المتعلق بالسحر. فكل هذه الأنواع هي عبارة عن طلب وحاجة لتحقيق أمر من الأمور، ففيها معنى السببية، لكن الأول هو قصد غائي، فالمقصود بذاته مراد، وهذا يتحقق بالمحبة والتنسك، مثل أنواع النسك المعروفة كالذبح والنذر والحج والبكاء والتعلق يعني المراد والمحبوب. قال: وهذان هما الشيئان المنفصلان، الفاعل والغاية. الفاعل سبب، الغاية قصد. فهنا أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فقسمها، قسم الغاية إلى قسمين: محبوب مطلوب الوجود، ومكروه مبغوض مطلوب العدم، ثم قسم الوسيلة إلى وسيلة إلى حصول المطلوب، ووسيلة إلى دفع المكروه. طبعا هذه المعاني هي معاني نفسية تحصل في كل إنسان يتعبد إلى أي جهة، يعني هذه المعاني موجودة في النفس الإنسانية، سواء كان هذا الإنسان يعني موحد أو كان إنسانا مشركا، فهذه تحصل في نفسه. ولهذا هذه تحصل عند الموحد، فيكون غايته هو الله عز وجل، ووسيلته في تحصيل مراداته ودفع مكروهاته هو الله سبحانه وتعالى، كما أنها أيضا تحصل عند المشرك، فتكون غايته غير الله سبحانه وتعالى ويقع في الشرك، أو يكون طلبه لتحصيل مرغوب أو دفع مكروه من غير الله سبحانه وتعالى. فهذه حقائق نفسية موجودة عند كل الناس، لكن هي لا تصلح أن تكون إلا إلى الله عز وجل، لأنه هو المستحق لها كما سيأتي بيانه بإذن الله. يقول: إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه، يعني أنه لا يستحق العبادة والاستعانة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب. هنا خطأ مطبعي، مكتوب الذي يحب أو عفوا هو الذي يحب، يعني يمكن أن يكون يجب أو يحب. يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، يعني في الأمرين العبادة والاستعانة، وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تتحقق في معنى الألوهية، والاستعانة يدخل فيها معنى الربوبية. وهنا يا إخواني أحب أن أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن الاصطلاحات التي يستخدمها أهل العلم في التقسيم أحيانا بين العلوم المقصود بها التقريب، وإلا فإنها متداخلة تداخلا كبيرا يكاد يعجز الإنسان أحيانا عن الفصل بينها. فعندما يقسم العلماء التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا لا يعني أن توحيد الربوبية منفصل عن توحيد الألوهية، بل إن توحيد الربوبية داخل ضمن توحيد الألوهية، فكل من يشرك في توحيد الألوهية فعنده قدح في توحيد الربوبية. ولهذا عندما نقول أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، ليس المقصود أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية تعريفا يعني اعترافا تفصيليا، وإنما المقصود الجملة، يعني في الجملة هم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن على التفصيل هم لا يقرون بها، ولهذا ينكرون البعث، والبعث هو خلق آخر، فهذا جزء من إنكار الربوبية. ولهذا كانوا يظن بعضهم في بعض آلهتهم أنها تنفع وتضر، لكن ما كانوا ينكرون وجود الله، ولا كانوا ينكرون وحدانيته في الخلق، ولا كانوا ينكرون ربوبيته الشاملة، لكن يعتقدون أنه أعطى شيئا منها لهذه المألوهات التي تكون هي شفيعة لهم كما يحسبون، لكن في الحقيقة ليست كذلك كما أخبر الله عز وجل بذلك في القرآن. وبالتالي فإن توحيد الألوهية يشمل توحيد الربوبية. فنحن عندما تحدثنا عن الألوهية الآن قسمناها إلى عبودية وإلى استعانة، والاستعانة فيها معنى الربوبية، فيها معنى الربوبية، ولا يمكن لإنسان أن يوحد توحيد الألوهية وهو غير موحد لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية، كما أنه لا يمكن لإنسان أن يتوقع أنه يؤمن بتوحيد الربوبية وهو غير مؤمن بوجود الله عز وجل. فالإيمان بتوحيد الربوبية مبني على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول في تقرير ما سبق أن بينا في انقسام الألوهية إلى عبادة واستعانة. ثم قال الوجه الثاني، طبعا الوجه الثاني خلاصته أنه بين فيه رحمه الله حاجة العبد لربه في الألوهية كحاجته إليه في الربوبية. يقول شيخ الإسلام في هذا الوجه، الوجه الثاني، أن حاجة العبد وفقره إلى الله سبحانه وتعالى في الألوهية كحاجته وفقره إليه في الربوبية. فالإنسان محتاج إلى الله ومفتقر إليه في ربوبيته، فهو الذي أوجده، ولولا إيجاد الله عز وجل لهذا الإنسان لم يوجد، فهو محتاج إليه في إيجاده، ومحتاج إليه في استمرار وجوده في الدنيا، ومحتاج إليه في عنايته به، ومحتاج إليه في بقائه ومكثه في هذه الدنيا. وهذه الحاجة حاجة ذاتية، وافتقار الخلق إلى الخالق افتقار ذاتي، كما أن غنى الله عز وجل عن الناس غنى ذاتي، فالله سبحانه وتعالى صمد لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه وتعالى، والعبد فقير محتاج إلى خالقه وإلى بارئه في وجوده. وتوضيح ذلك هو بأن يدرك الإنسان أنه لولا إيجاد الله له لم يوجد، وأنه لولا عناية الله عز وجل به لم يستمر. فالله عز وجل جعل له الأرض مهادة والجبال أوتادة، وجعل له السماء وأنزل المطر، وهيأ له هذه الأرض، وهيأ له الخلقة المناسبة التي تتناسب مع وجوده في هذه الأرض، فحاجته إلى الله عز وجل لا ينكرها إلا مكابر. حاجة الخالق المخلوق إلى خالقه لا ينكرها أحد، وهي من الأمور الضرورية التي لا يناقش فيها إلا مكابر مكابر يقوم بالمجادلة، مجادل بالباطل، أو إنسان فسدت فطرته وفسدت مصادر المعرفة بالنسبة له. فكذلك حاجة الإنسان إلى التأله إلى الله عز وجل كحاجته إليه في ربوبيته وإيجاده، فإنه لا سعادة للإنسان ولا استقرار ولا راحة ولا طمأنينة ولا استمرار في الوجود الطبيعي له إلا بمحبته لله عز وجل واستعانته به سبحانه وتعالى. وهذا جزء من معنى قول الله عز وجل التي هي في مسألة الربوبية كما سيأتي: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يذكرها أهل الكلام في الاستدلال على وحدانية الله عز وجل، ويقولون أنها هي دليل التمانع، وهذا خطأ. الحقيقة أن هذه الآية هي في توحيد الألوهية وليست في توحيد الربوبية، إلا من جهة واحدة، وهي إذا استدل بها من جهة التضمن كما سيأتي بيان. الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا معناه أنه لو كان هناك آلهة معبودة بحق غير الله سبحانه وتعالى فإنه سيحصل الفساد لهذا الإنسان. لماذا سيحصل له الفساد؟ لأنه سيأمره هذا بأمر ويأمره هذا بأمر ويأمره ذاك بأمر، فأي هذه الأوامر والعبادات التي تحقق مقصوده وتحقق أصل خلقته التي لا بد أن ترجع إلى إله واحد. فالمعنى لو كان فيه آلهة إلا الله حقيقية يعني بحق وهذا غير معقول وغير ممكن، فإنه سيحصل الفساد حينئذ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما يعني السماوات والأرض بأن تأله الإله الحق، فلو كان طبعا السماوات والأرض ومن فيهن، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا. لماذا؟ لأنه أصلا المخلوق الموجود مفتقر في وجوده إلى إله واحد، فلا يتصور أن يكون هناك أكثر من إله اشتركوا في وجوده، وحينئذ لن يكون هذا المفترض أنه إله لا يمكن أن يكون إلها بحق. إذ يقول لم يكن إلها حقا، إذا الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية، وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. إذن حاجة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في التأله له والتعبد له والاستعانة به مثل حاجته إليه في وجوده، ومثل حاجته إليه في استمرار وجوده وبقائه. فإنه لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يوجد لما وجد، ولو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يستمر لما استمر. ولهذا حاجته إلى إلهيته كحاجته له في إيجاده له سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب نحن نرى الآن يعني عدد من المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى كانت حاجتهم إلى الله عز وجل في وجودهم حاجة ضرورية، بحيث أنهم كانوا بعد أن لم يكونوا موجودين ولو لم يرد الله عز وجل وجودهم لما كانوا، لكن هم لا يعبدون الله ولا يستعينون به، ومع هذا حياتهم مستقرة. نقول لا، ليست مستقرة. حتى لو ظن الظان أنها مستقرة فيما يراه بعينه، فإن الحقيقة أنها ليست مستقرة، ولهذا يعيشون حالات الضياع وحالات الصراع وحالات كبيرة جدا من الانهيارات الضخمة، سواء على في مجال النظم السياسية أو مجال النظم الاقتصادية أو غيرها من فحياتهم في قلق وصراع. ولهذا من أميز الأمور يعني الفارقة بين الفكر الغربي مثلا وغيره، وهو ما يتعلق بالفكر الإسلامي، هو أن الفكر الغربي يعيش حالة قلق ويعيش حالة نسبية في المعرفة، لم يتحقق يعني ليس عنده حقائق ثابتة، حقائق موضوعية ثابتة، وإنما هي يقول أمور نسبية، أنت تعتقد أنها حق وغيرك يعتقد أنها ليست بحق، وليست هناك حقائق يمكن أن يتحاكم إليها الناس. وطردوا ذلك في الأخلاق، وطردوا ذلك في كل أمور الإنسان. فقد قامت في البداية الحضارة الغربية من أجل تعظيم الإنسان وحقوق الإنسان التي كانت منتهكة في زمن الدين المحرف النصراني والإقطاع الاستبدادي الظالم، فلما تحركوا على غير منهج الله عز وجل في إخراج الإنسان من هذا الظلام، ظلام الدين المحرف وظلام الإقطاع، أخرجوه إلى ظلام آخر وهو ظلام الجاهلية العقلانية، فوصلوا إلى تدمير الإنسان، وصلوا في الحقيقة إلى تدمير الإنسان. فهم الآن يعيشون حياة بئيسة وليست حياة سوية وصحيحة. هذا الوجه الأول. طبعا من جهة الربوبية، آية الأنبياء السابقة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هي في الأصل يعني، وكل الأدلة العقلية القرآنية تأتي لتقرير أمرين: الأمر الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة، والأمر الثاني هو الاستدلال على البعث، الاستدلال على البعث الذي كان ينكره العرب في تلك الفترة. وكل الآيات العقلية القرآنية التي جاءت في قضايا الألوهية إنما جاءت في تقرير توحيد الألوهية والأمر به، وهذا هو منهج الرسل في الدعوة، فإنهم جاءوا إلى تصحيح أفعال الإنسان واعتقاداته وإراداته لتكون خالصة لوجه الله عز وجل، فلم يكن في الحقيقة هناك إشكال كبير لدى الأمم التي بعث إليهم الرسل فيما يتعلق بإثبات وجود الله عز وجل وإثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. وإن كان موضة الإلحاد ويعني ظهور موجة كبيرة من الإلحاد ظهرت في الجاهلية الغربية الآن، وهي يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية التي تثبت توحيد الألوهية، يمكن أن يستدل بها على إثبات وجود الله عز وجل وعلى إثبات توحيد الربوبية من جهة دلالة التضمن. فكل ما أثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة فلا بد أن يثبت وجوده ويثبت ربوبيته، لأنه كيف يثبت استحقاقه للعبادة هو غير مثبت وجوده؟ غير معقول. فكل الأدلة التي توصل إلى أن الله عز وجل مستحق للعبادة فهي بالتالي ستوصل نفس الأدلة إلى إثبات وجوده، لأنها إذا أوصلت إلى إثباته استحقاق الله عز وجل للعبادة، فإن مما تتضمنه إثبات وجوده وإثبات إلهيته. وقد سبق أن أشرنا إلى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وبالتالي يتضمن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا آية الأنبياء يمكن أن يستدل بها على توحيد الربوبية من هذا الباب، وليس من الباب الذي طرقه المتكلمون عندما استدلوا بها على دليل التمانع المشهور. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن هذا الوجه، يعني أن حاجة الإنسان إلى الألوهية مثل حاجته، أن حاجة الإنسان إلى ربه في الألوهية مثل حاجته إلى ربه في الربوبية. قال: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. ولا شك أن غذاء الإنسان الذي يتغذى به في الحقيقة هو الإيمان، لأن الغذاء الحقيقي هو غذاء القلب، وإنما الجسد لخدمة القلب، فالله عز وجل خلق الإنسان من الروح والجسد، فقوام الروح بالغذاء البدني كالطعام والشراب. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه لا يوجد شيء يمكن أن يشبه به حاجة الإنسان إلى التأله إلى الله عز وجل إلا حاجته إلى الطعام والشراب، فحاجته إلى الطعام والشراب تقيم بدنه، وحاجته إلى الإيمان تقيم روحه، فإنه قد يبقى البدن حيا في الظاهر والروح ميتة، كما أخبر الله عز وجل عن أحوال الكافرين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه روح. لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية تتوقف على القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني أو الأصل الثاني، قال: النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق. يعني أن النعيم يعني من الأصول التي تبين الحاجة إلى الإله، أنه أن قيام الجسد، أن قيام الإنسان في روحه لا يكون إلا بالإيمان، وكذلك نعيمه في الدار الآخرة لا يكون إلا به، وحاجة الإنسان إلى هذا النعيم هو فوق كل حاجة، لأن عكسه هو الجحيم والعياذ بالله الذي هو حال أهل النار. ثم ذكر شيخ الإسلام استطرادا إلى نقد رأي أهل الكلام في مسألة اللذة ومسألة النعيم في الآخرة، وأن يقولون أن الإله لا تتعلق به المحبة ولا تلتذ به النفوس، وهذا والعياذ بالله من أقبح ما قالوه. لهذا كان السلف رحمهم الله يقولون أن يسمونهم غلاظ الأكباد، لأنهم ينفون عن الله عز وجل المحبة وينفون تعلق المحبة به، فيقولون الإله لا يحب ولا يحب، والله عز وجل يقول يحبهم ويحبونهم، فيقولون أن المحبوب، أن المحبة لا تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تتعلق بالإله، وإنما تتعلق بالمخلوق. وبناء على هذا يفسرون الآيات التي وردت فيها وصف أن الله سبحانه وتعالى يحب بأنه يراد على سبيل الطاعة وعلى سبيل الامتثال للأمر فقط. ولهذا يسمون الأحكام التعبدية يسمونها تكاليف. ولهذا مع الأسف أن كثير من الأصوليين يعني أصبحوا يعني يسمون الحكم الشرعي يسمونه التكليف، مع أنه الصحيح أن التكليف جاء في القرآن منفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء منفي في القرآن ولم يأتي مثبت، لكن هم أخذوا منه دلالة المعنى اللغوي، وهو كونه قد كلف به بمعنى ألزم به، بينما أصل القضية عند أهل الكلام هو أنهم يرون أن هذه الأحكام العملية ليست من الأمور التي يعني تنتج عنها اللذات وتنتج عنها المحبة، وإنما هي أعمال تكليفية محضة، أوامر ونواهي، يجب التزام الأوامر ويجب ترك النواهي لمحض الفعل ولمحض الترك دون أي تعلق باللذة. فإنما يقولون أن اللذة تتعلق بالمخلوق، مأكول، مشروب، منكوح وهكذا. وهذا مخالف أيضا يعني اللذة التي تحصل للمؤمن عندما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجاء في الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. يعني الزيادة الواردة في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن الإنسان يلتذ بمحبته لله، وأن الإنسان يلتذ ويشعر باللذة عندما ينظر إلى الله عز وجل في يوم القيامة، لا كما يقوله أهل الكلام من أهل البدع وغيرهم. قال: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد، يعني ما يجده الإنسان من نفسه أخرى إذا أنكر اللذة، فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية، يعني الأمثال الواردة في القرآن هي الأقيسة العقلية. وهذا المعنى معنى عظيم. الحقيقة أن يعني معرفة حقيقة الألوهية وما ينتج عنها من الرغبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وما يترتب على ذلك مما يجده الإنسان في قلبه من اللذة والراحة والسعادة والطمأنينة، وما يترتب على ذلك أيضا من الأفعال القوية المؤثرة. يعني لكم أن تنظروا في الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع في فترة وجيزة أن يسيطر على أكثر العالم، ولم يبقى من العالم إلا أماكن محدودة لا قيمة لها في تلك الفترة، ما كان لها قيمة في تلك الفترة. هذه الحركة السريعة التي في الأوضاع العادية يحتاجون إلى قرون متطاولة حتى يصلون إليها، أنجزها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن. هذا له دلالة عظيمة جدا، وهي أن القوة النفسية الموجودة لديهم بالإيمان بالله عز وجل والاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وما يعني أعطاهم الله عز وجل من التأله له، كانت من أعظم الطاقات التي كان لها تأثير كبير جدا في الوجود. ولهذا يا إخواني أنا أقول أن الحقيقة أن الناس كلما ابتعدوا عن الوحي وابتعدوا عن العلم الشرعي، كلما تخبطوا في أودية الضلال والعياذ بالله. ظهرت ظاهرة منذ فترة بسيطة لدى الناس، ومع الأسف انجر لها كثير من الصالحين، وهي ظاهرة ما يسمى بعلوم الطاقة وعلوم البرمجة اللغوية العصبية وغيرها من البرامج، التي يقولون أنها من أعظم الأسباب التي تجعل هناك طاقة حيوية لدى الإنسان، ويقوم الإنسان فيها بتغيير عقله الباطن من خلال تصرفات أشبه ما تكون بتصرفات الحمقى والمغفلين، التكرار والتردد بطريقة غير عادية، بحيث أنه يحول شخصيته الباطنة وتكون متناغمة مع شخصيته الظاهرة فيندفع بقوة وبطاقة شديدة. بالعلوم الطاقة الآن صاروا يحاولون أن يعالجون من خلالها، وهي في الحقيقة علوم وثنية، هي في الحقيقة في أساسها هي علوم وثنية اخترعها اليابانيون واخترعها الهنود وأمثالهم ممن لم يهتدي بهدي الشريعة ولا عرف الألوهية ولا عرف الإيمان ولا عرف التقوى وتأثيرها في النفوس بصورة حقيقية. وترتب على هذا أنه وجد عندهم نوع من السلوكيات العملية التي قد تكون دافعة إلى العمل، لكن نسي جذرها الأساسي ونسي أهدافها الأساسية ونسي مضمونها وخلفيتها الفكرية. ويقوم بعض الطيبين بمحاولة العزل بين الجذور الفكرية والأساسات التي كانت وراء هذه يعني الدورات والأفكار، ويقوم بمحاولة تعلم مثل هذه الأشياء وبثها في المسلمين زاعما أننا لا نرفض كل ما يأتينا من الغرب، فنحن نشتري منها الميكروفونات ونشتري منها كثير من الأدوات في اللباس وفي الأكل وفي الشرب، هذا أمر مباح. نقول هذا الخطأ الذي وقعوا فيه من جهتين. الجهة الأولى هو من جهة ضعف العلم الشرعي في كيفية الاستفادة مما لدى الأمم الأخرى من المعارف الصحيحة التي يمكن أن نستفيد منها، هذا أولا. وثانيا هو بسبب ضعفه للبدائل الشرعية الموجودة، فإن الإنسان كلما عرف الإيمان وعرف التقوى وعرف التعلق بالله عز وجل وعلى الأقل قرأ كتب ابن القيم رحمه الله، فإنها ستوصله إلى معاني لا توصله إليه هذه الخرافات الموجودة. والحقيقة أنه يؤسفنا أن نكون سائرين خلف هؤلاء الذين يأتون بهذه الدورات. مخترع البرمجة اللغوية العصبية الآن يقول اخترعت شيء. الرابع خلاصته أن التعلق بما سوى الله مضرة. الوجه الذي قبله هو أن المخلوق غير قادر على النفع والضرر، هذا الوجه يقول التعلق بما سوى الله يحقق المضرة بدل ما يحقق المنفعة، فإنك كلما تعلقت بغير الله عز وجل فإنه يحصل من هذا التعلق الضرر الكبير. ولهذا فإن ترك التعلق بالمخلوق يورث التوكل على الله واليقين، وهي تدفع إلى عبادة الله عز وجل ومحبته والشعور بالحاجة إليه سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون التفصيل العلمي عند العلماء في مسألة الحاجة للمخلوق، وقد ذكر شيخ الإسلام وسيأتي معنا في كتاب التوسل والوسيلة، هو أن الأصل أن المخلوق لا يحتاج إلى المخلوق إلا في حدود الضرورة. ولهذا كان السلف إذا سقط صوت واحدهم يأخذه، لكن الناس تحتاج، الذي يريد أن يبني بيت يحتاج إلى من يبني له بيته بمقابل، الذي يكون مثلا لديه أمر من الأمور غير قادر على أن يفعله وحده يتعاون مع غيره. لكن هناك فرق بين التعاون البدني والحاجة النفسية، والكلام هنا هو في الحاجة النفسية، فإن الحاجة النفسية هي نوع من التعلق بالمخلوق. فالذي يتعلق بالطبيب الذي يظن أنه يملك الدواء يتعلق، التعلق ليس هو الذهاب للتداوي. هناك فرق بين أن يذهب الإنسان للتداوي وبين أن يتعلق قلبه بالطبيب المداوي، وهناك فرق بين أن يذهب الإنسان ليعمل في وظيفة من الوظائف وبين أن يتعلق قلبه بصاحب العمل الذي هو مالك لهذا العمل. فالتعلق القلبي حتى ولو كان في من هو قادر فيما هو في قدرة المخلوق، فإنه لا شك أنه منقص لمرتبة المؤمن، وهو مضعف للإيمان، وهو دليل على ضعف التعبد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما إذا تعلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك الأكبر، فهذا هو الشرك الأكبر. إذا تعلق بالمخلوق فيما يظنه سببا وهو ليس بسبب فهذا من الشرك الأصغر، كحال التمائم مثلا أو التبرك أو نحو ذلك، هي تعتبر كلها من أجناس الشرك الأصغر. فعندنا إذن التعلق ثلاثة أنواع: تعلق بالمخلوق فيما هو سبب فيه شرعا أو قدرا، فهذا منقص لدرجة الموحد ومضعف للتوكل ودرجة التأله لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني التعلق بالمخلوق فيما يعتقد أنه سبب فيه وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، فهذا من الشرك الأصغر. الأمر الثالث هو التعلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر، كمن يتعلق في مخلوق في مغفرة ذنبه أو في رزقه أو في إنجابه للولد مثلا أو في أي أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، الذي تعتبر من الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام، وهو توكل تام على غير الله سبحانه وتعالى. بينما من يتعلق بالمخلوق فيما هو يظنه سبب وهو ليس بسبب، هذا توكل لكن ليس بتام، ليس بتام، ولهذا صار من الشرك الأصغر. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يدل على أن التعلق بالمخلوق بما سوى الله سبحانه وتعالى مضرة، يعني يوصل للضرر، سواء الضرر ديني مثل نقص الإيمان أو الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، أو كان نظرا دنيويا، فإن القلب إذا تعلق بشيء عذب به، وسيأتي معنا في رسالة العبودية لشيخ الإسلام في المجلد العاشر بإذن الله من الفتاوى، أن الإنسان إذا تعلق بشيء فإنه يعذب به والعياذ بالله، ويشعر بألمه وشقائه في نفسه، ويشعر بتشتت أمره وانحراف نفسه. فمن تعلق بالمال شعر بذلك، ومن تعلق بالصور الجميلة شعر بذلك، ومن تعلق بالشرف والجاه شعر بذلك، وكل من تعلق بغير الله عز وجل كائنا ما كان فإنه يشعر بالشقاء والتعاسة. وهذا هو مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونقل الشيخ في الأثر يقول: وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. وهذه كلها تدفع إلى البعد عن التعلق بالمخلوق والتعلق بالله عز وجل. يقول: وكذلك نظائر هذا في الحديث: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فإذا كنت تتولى أو تحب وتتعلق بالصور ستولى إلى الصور، ومن كان يتعلق بالجاه أو المال سيولى كذلك بالجاه والمال، ومن كان يتعلق بالرياء والجاه والسمعة فسيوكل إليها. وكما جاء في الحديث: من تعلق شيئا أوكل إليه، من تعلق شيئا أوكل إليه إلى هذا الشيء والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. الوجه الخامس خلاصته أن التعلق بالمخلوق يورث الخذلان. الوجه الذي قبله التعلق بالمخلوق يورث الضرر، هذا يورث الخذلان، فمن اعتمد على شجاعته في المعركة فإنه يخذل، ومن تعلق واعتمد على قدرته وماله فإنه يخذل، كما حصل لقارون ومن يعتمد على قوته فإنه يهزم، كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله عز وجل. وهكذا حال الكافرين اليوم الذين يعظمون قوتهم ويعتمدون عليها، لكنهم يعني يخذلون في أشد الأوقات حاجة إليها. يقول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة. ليس المقصود بالآلهة يعني المعبودات من الأصنام فقط، قد يكون الإله أحيانا زعيما، أو قد يكون الإله مالا، أو قد يكون تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس. ولهذا قد يتأله الإنسان لغير الصنم، وهذا منتشر في هذا العصر، التأله للماديات بشكل كبير. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا في الدنيا وفي الآخرة يوم يتبرؤون منهم. الوجه السادس، طبعا خلاصة هذا الوجه: إنعام الله تعالى لعباده لمحض الرحمة والإحسان، بخلاف العبد فهو لا ينعم إلا للانتفاع. وهذا هو الفارق بين الخالق والمخلوق، فإنعام الله على المخلوق لا لحاجة في الله يحتاجها من العبد فيريد الانتفاع بها، وإنما ينعم على المخلوق لمحض المشيئة، لمحض المحبة والإحسان إلى المخلوق، فهو يحسن إلى عباده سبحانه وتعالى ويعطيهم، والله سبحانه وتعالى خيرهم إليه نازل وشرهم إليه صاعد، ومع هذا هو الصبور سبحانه وتعالى يعطيهم لا لحاجته إليهم، فهم المحتاجون إليه، ليس هو محتاج إليهم، هو الذي أوجدهم سبحانه وتعالى، وهم مستمرون في وجودهم بالله سبحانه وتعالى. ولو أنه قطع عنهم مدده في وجودهم لهلكوا جميعا، فحاجتهم إليه حاجة ماسة وضرورية وذاتية، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، لا يحتاج منهم شيء. لو اجتمعوا في مكان واحد وأرادوا أن ينفعوا الله لا ينفعه بشيء، هل ينفعه مخلوقه الذي خلقه؟ هل ينفعه مخلوقه الذي لا يستمر إلا به ولا يستمر إلا بعطائه؟ لا يمكن. ولهذا حاجتهم إليه فوق كل حاجة، حاجة المخلوق إلى الله فوق كل حاجة. فهذا عطاء الله وإنعامه، عطاء للرحمة والإحسان، بينما المخلوق لا يعطي إلا للانتفاع، أيا كان هذا نوع الانتفاع، سواء انتفاع بأمر مادي سيحصل منه، أو انتفاع بإعانة أو بمحبة، أو أحيانا انتفاع بوجود اللذة في المخلوق. ولهذا الإحسان إلى الناس يعطي الإنسان لذة وطمأنينة في قلبه، وهذا هو ما يفسر لنا يعني ما يقوم به مثلا عدد كبير من الكفار الآن بإنفاق أموال هائلة جدا على الفقراء والمساكين والأرامل، وإطعام البائسين، وإقامة دور للملاجئ الذين يكونون في الحروب ويؤذون، وإقامة مستشفيات ضخمة. طبعا هذا إذا استثنينا منهم دعاة التنصير وهم كثيرون، قد يوجد من بعض الكفار ما لا دين له يدعو إليه، قد لا يكون له دين يدعو إليه، لكن هو يأتي إلى يقوم بهذا العمل لأنه يحقق ذاته به ويحقق لذة وطمأنينة في نفسه به. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن الإنسان إذا أعطى الآخرين يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة. ولهذا يذكر علماء الأخلاق أن أهل الشجاعة والكرم هم أوسع الناس راحة، وأن أهل الجبن والبخل هم أضيق الناس، فأنت كلما أعطيت كلما ارتحت، لكن كلما أمسكت كلما زاد هذا تعبا ومشقة وهما وغما في نفسك. ولهذا يجرب الإنسان أن يعطي، فإنه سيجد راحة وطمأنينة في نفسه. هذا في جنس الإنسان، فكيف إذا كان في المسلم المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى سيحصل له أكثر. إذن تلاحظون أن عطاء الإنسان لابد فيه من نوع منفعة له، يعني غير موجود إنسان يعطي لمحض العطاء فقط، لابد أن يعود إليه منفعة، إما بمدح وإما بأجر وإما بمنفعة دنيوية، أيا كان هذا نوع المنفعة، أو بمنفعة ذاتية أنه يشعر بفرح، يشعر أنه يعني قدم شيء، قدم خدمة. إذا لابد من أن يكون هناك، لكن الله عز وجل صمد غني سبحانه وتعالى غنى ذاتيا لا يحتاج إلى ذلك. فمن كان هذا حاله بالنسبة لله فإنه مستحق للعبادة والاستعانة، ومن كان حاله كحال العبد فإنه غير مستحق للعبادة والاستعانة، فهو لا يعطيك إلا رغبة في أن ينتفع منك بأي وجه من وجوه الانتفاع. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر ذلك في يعني تفاصيل هذا الموضوع، يمكن أن يراجع. قال: الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. وهذه من الحكم الحقيقة التي تدل على تجربة وخبرة بالناس وعلم عمق في أحوال الخلق، وهي ذات دلالة فيما يتعلق بالألوهية والاستعانة، لأن الأدلة التي تدل على استحقاق الله للعبادة واستحقاقه للاستعانة نوعان، يعني هذه الأدلة الجملية ثم يمكن تفصيلها من الداخل. الدليل الأول أدلة الكمال والتنزيه المطلق، والأدلة الثانية أدلة نقص المعبودات الأخرى التي تبين حاجتها إلى خالقها أو تضمنها للعيب والنقص. ولهذا كثير في القرآن يحكي العيوب التي في هذه الآلهة ثم يستخرج منها دلالة على أنها غير مستحقة للعبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذه المعبودات محتاجة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في قصة إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن الأدلة التي تدل على نقص الآلهة، التي تدل على اشتمال نقص اشتمال الآلهة للنقص التي عبدت من دون الله عز وجل، هي تدل على استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض في ذلك. وهذا يدل على أن يعني هي محاولة للمقارنة بين الخالق وبين المخلوق، والمقارنات بين الخالق والمخلوق يمكن أن تقال بلا حصر، فهي مقارنة بين الغني الصمد الكامل القدوس وبين المخلوق الضعيف المفتقر المحتاج، وأوجهها كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى. إن قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. وهذه من أعظم الحكم. نلاحظ أن هذه الأوجه منذ الوجه تقريبا الثالث هي تتعلق بتصوير حقيقة المخلوق، فالمخلوق لا يملك الضرر والنفع، والتعلق به يوصل إلى الضرر، والتعلق به يورث الخذلان، وغالب المخلوقين يطلبون مما ينفعونه مما يعطونك إياه من النفع يطلبون به تحقيق منافع خاصة بهم. فالله عز وجل وحده هو الذي يعطي إحسانا ورحمة وتكرما. ثم إن الإنسان إذا أصابه مضرة فإن الخلق لا يقدرون على دفعها، فمالك الضر والنفع هو الله عز وجل، فهو الخالق من كل وجه. ثم أخيرا أن الخلق لا يملكون شيئا، لو اجتهدوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا ينفعوك، ولو اجتهدوا على أن يضروك لا بشيء لم يكتبه الله عليك، فإنهم لا يستطيعون حينئذ إلحاق الضرر بك. نلاحظ أن هذه الأوجه جميعا تتعلق بالمخلوق، وهذه المعاني التي أشار بها الشيخ، هذه الأوجه، أحد الإخوة يسأل يقول هذه الأوجه التي ذكرتها لتقرير ماذا؟ هذه الأوجه لتقرير أن الألوهية والاستعانة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقررها تقريرا إجماليا فيستدل على إلهية الله عز وجل بكماله وكمال ذاته وصفاته، وأيضا بنقص المخلوق وضعفه وعدم استحقاقه للعبادة. وبعضهم قد يفصل أكثر في تصوير حال المخلوق وفي تصوير حال الخالق، بحيث أنه يبين أن الخالق هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة، وأما المخلوق فإنه غير مستحق للعبادة. طبعا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعتبر يعني من المسائل الدقيقة واللطيفة في تقرير الحقائق وفي الاستدلال على إلهية الله عز وجل والاستعانة به. بقي معنا فصل صغير هنا يمكن أن نكمله ونبدأ في اللقاء القادم بالفصل الآخر. الفصل هذا هو فصل صغير في صفحة 33، جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها. يعني يمكن وضع عنوان لهذا الفصل وهو قطع الطمع فيما عند المخلوق إلا ما كان عائدا إلى الله تعالى كتعلم العلم وغيره. قطع الطمع فيما عند المخلوق إلا ما كان عائدا إلى الله تعالى كتعلم العلم وغيره. فإن المخلوق لا يملك شيئا، وإنما ملكه مؤقت وبتمليك الله عز وجل إياه، وهو قادر على نزعه منه، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا إذا كنت أنت لست عارفا بمصلحتك ولست عارفا بحاجتك ولست عارفا بكيفية تحقيق مصالحك وحاجتك، فالمخلوق من باب أولى غير قادر على هذه المعرفة، فهو مثلك أنت وإياه سواء، ليس هناك فرق بينك وبينه. كيف تعلق رجاءك ومحبتك وخوفك وتألهك واستعانتك به؟ وإنما يتعلق الخوف والرجاء والتأله والاستعانة بالله عز وجل الذي يعلم الغيب والشهادة، والذي يعرف مكنونات النفوس، والذي يعلم سبحانه وتعالى أحوال الإنسان، وهو سبحانه وتعالى خالقه، وهو الذي جعله مستمرا في هذه الأرض، وهو سبحانه وتعالى الذي سيميته وسيبعثه وسيحاسبه. فالتعلق به هو الأساس وهو كل شيء، ولا يجوز للمخلوق أبدا أن يتعلق بغير الله عز وجل. يقول الأخ في اللقاء القادم طبعا سنتحدث إن شاء الله من صفحة 34 في فصل عنوانه دلالة النفس الإنسانية، دلالة النفس الإنسانية على الحاجة إلى العبودية والاستعانة. هذه عناوين طبعا استخرجها من مضمون كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الفصل بأكمله يحاول أن يستكشف شيخ الإسلام رحمه الله طبيعة النفس الإنسانية، وكيف أن النفس الإنسانية في حقيقتها وفطرتها أيا كانت هذه النفس، فإن مسلمة أو مشركة أو غير ذلك فإنها بطبيعتها محتاجة إلى العبودية ومحتاجة إلى الاستعانة، ولا يحقق ذلك لها إلا بالتعبد لله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول الأخ: لم تتحدث عن سبب عن نتيجة الفرقة والجماعة، إلا تحدثنا عنها بإشارة سريعة أنه نتيجة الفرقة هي العذاب والهلاك وذهاب الريح واللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى، وأن نتيجة الجماعة هي المحبة والاستقرار والتعاون والقوة. ولهذا قلنا أن من نتيجة الجماعة استدل شيخ الإسلام رحمه الله على حجية الإجماع، فإن الجماعة لما كانت نتيجتها الرحمة والطمأنينة وموافقة الحق والاستقامة على أمر الله عز وجل، دل ذلك على أن الإجماع لا يتم إلا على حق، أنه لا يكون إلا على حق، فبهذا يكون الإجماع حجة، بهذا يكون الإجماع حجة. وهذه من لطائف الاستدلال، هذه من لطائف الاستدلال، وهي استخراج المعنى الذي يريده الإنسان في غير مظنته وفي غير مكانته. والأصل في الإجماع كما ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة أنه حجة، بدليل قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن اتباع غير سبيل المؤمنين نتيجته والعياذ بالله هو قوله نوله ما تولى ونصله جهنم إلى آخر الآية.